من علمني كيف بوسع امرأة دون سواها أن تتحرك مثل السمك الأحمر داخل شرياني؟ من علمني كيف بوسع امرأة دون سواها أن تخترع الشعر وترسم شكل الأزمان؟ من علمني كيف تصير امرأة دون سواها أقوى نوع من أنواع الإدمان؟ من علمني كيف بوسع امرأة دون سواها أن